بالفرس، قد يستدل له أيضا بالفرس. يقول وإن تعيبت بل ينتفع به، ينتفع به إما هو أو يتصدق به. نعم، التبرع يجوز لا بأس به، أما أن يأخذ عوضا على ذلك فلا يجوز. إذا أراد أن ينتفع بجلده ينتفع، وإذا ما أراد وليس له بغية فيه فإنه يتصدق به. وهل يلقيه؟ إذا شاء. نعم. ها؟ لا، هذه معاوضة. ولو كيف يعطي الجلد مثلا ليأخذ طبلا، يعطي جلدها ليأخذ ايش؟ يذهب لشخص مثلا جلاد، مو الجلاد اللي يجلد، لا، يعني يعمل في الجلد، يعطيه مثال ذلك، يعطيه جلدا فيعطيه محفظة. ها؟ يمكن هذا، يكون عنده مصنع بجواره من الجلد ويقبل جلود الجلود، مو جلود الناس، يعني جلود البهائم، يقبل الجلود ويصنع من الجلود أحذية، نعالا، محافظ. فهل يجوز أن يعطيه جلد الأضحية ليأخذ محفظة مثلا؟ ها؟ والله إذا نوى أو إذا أعطاه بمقتضى ما اشترط عليه الرجل الثاني فهذا لا ينبغي. يعني مثاله قال تعطيني الجلد أعطيك محفظ، ولكن يبقى النظر أيضا، لو قال أعطيني الجلد أنا أصنع لك منه محفظة، جائز أم لا؟ جائز، هذا لا بأس به. نعم. مالا؟ لا، إذا طلب عليه مالا لا. لا بأس، لا بأس. لو مثلا أو أتى برجل أو امرأة مثلا متخصصة في تنظيف الجلود وغسلها وتمليحها وما أشبه ذلك. ها. لا. لا لا، نفس الشيء. يعني لو أنه مثلا احتاج إلى أن ينتفع بجلده وزوجته لا تحسن، وهناك امرأة معروفة تغسل الجلود وتنظف، أيجوز أن يؤتى بهذه المرأة يعني لتنظف هذا الجلد وتأخذ أجرتها؟ هي لا بأس، لا بأس بذلك. المسألة غير متشابهة. ليش؟ ها؟ نعم، لأنه منتفع منها، منتفع بها. نعم. طيب، ثم قال المؤلف وإن تعيبت أي بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. اقرأ، اقرأ يا يوسف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إن تعيبت ذبحها وأجزأته، تعيبت يعني لحقها العيب، والمراد بالعيب هنا ما هو العيب؟ العيب المانع من الإجزاء، لأنه إذا تعيبت عيبا لا يمنع من الإجزاء فإنه لا يضر، لا يضر. مثل لو قطع شيء من أذنها أو ضربت رأسها في الجدار فانكسر قرنها بعد أن عينها، بعد أن قال هذه أضحية، فهذه تجزئ قولا واحدا. لكن المراد بالعيب هنا ما هو؟ المنع من الإجزاء. مثل لو انكسرت رجلها فصارت عرجاء لا تطيق المشي مع الصحاح، أو مثلا حذفت بحجر، وهذا يقع من بعض الصبيان، حذفت بحجر فأصاب عينها فصارت عوراء، بين عورها. يمكن ما يمكن؟ يمكن. يقول المؤلف: إذا تعيبت ذبحها وأجزأته، أي بعد التعيين، بعد التعيين إذا عينها فإنها تجزئ، تجزئ. والمؤلف هنا أطلق، فلم يشترط ماذا؟ التعدي والتفريط، لم يشترط التعدي والتفريط. فهنا تجزئ إذا لم يتعد ولم يفرط، مثل لو انكسرت رجلها لا بفعله ولحقها العيب لا بفعله فإنها تجزئ لا بأس. لكن لو أنه تعدى أو فرط فإنها لا تجزئ حتى وإن تعينت. وما هو التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجب، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك: رجل ترك هذه الشاة التي عينها للأضحية في وسط البيت، وسط الدار، والليلة شاتية باردة والمطر ينزل حتى هلكت البهيمة، إما أن تكون ماتت ولا مرضت مرضا بينا، يضمن ولا ما يضمن؟ تجزئه ولا ما تجزئه؟ لا تجزئه، عليه غيرها، لا بد أن يذبح مكانها أخرى. لماذا؟ لأنها تعيبت بماذا؟ بتفريطه. هذا تفريط أم تعدي؟ تفريط. واشترك كان ينبغي عليه ماذا؟ أن يحفظها في مكان. نضرب مثال في التعدي، فعل فعل ما لا يجب. مثاله مثل ما وقع لنا عاما، كنت صغيرا، كان يؤتى بالثوم من ليبيا فيباع عندنا والناس يشترون، لأن الناس يدخرون الثوم، عرفت الثوم، ويؤتى به أخضر ليس بشاف، وينشر على الحبال في البيوت، اشترينا كمية ونشرناها، وكان ذلك يعني قبل أيام من العيد، واشترينا الأضحية ونام الجميع وغفلنا في الحقيقة، فجاءت الشاة فصارت تأكل الثوم، تلتهم كل ما على الحبل، فأكلت كمية كبيرة. وقبيل الفجر استيقظ جدي رحمه الله فوجد الشاة قد نفخت، انتفخ بطنها، صارت كالمنطاد، عرفت المنطاد؟ ها؟ هذا الذي يطير في الفضاء، ما تستطيع تتحرك. كادت ان تهلك، كادت ان تهلك. تعدي ام تفريط؟ هذا تعدي فعل ما لا يجب، لأن كان الأولى أن لا يوضع هذا إيش قريبا منها. لا، معروف معروف يضر، يضر الثوم، معروف. الحصر أنها ما هلكت، وإنما صار يقرأ عليها القرآن ويرقيها، ثم شربوها الكوكة. صحيح والله، فصار يقرأ عليها آيات من كتاب الله عز وجل، وبعد ساعة تقريبا قامت الشاة وكأنما قد نشطت من عقال، لكن كثر ضراطها، صارت تضرط، وشفاها الله تعالى. المهم أن هذا إيش؟ تعدي. فلو أنها تعيبت بغير تعد ولا تفريط، لو أنها تعيبت بغير تعد ولا تفريط فإنها تجزئ على الصحيح، تجزئ على الصحيح، لأن الأمانة إذا ضاعت من الإنسان بدون تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. مثال ذلك، وهذا مر علينا في الزكاة أيضا، لو أن شخصا أعطاك وديعة، قال لك مثلا ادخر لي واترك عندك هذا المبلغ من المال، فأخذته ووضعته وراء الباب، فسرق تضمن ولا ما تضمن؟ وجوبا. ليش؟ ها؟ لأنك فرط. كيف يوضع المال وراء الباب؟ لكن لو أنك أخفيت هذا المال في مكان وفي صندوق وأغلقت عليه، ثم قدر الله أن نزل لص إلى البيت فسرق المال، تضمن؟ لا تضمن. لماذا؟ لأنك لم تتعدى ولم تفرق، لم تتعدى ولم تفرق. رجل أسلفك السيارة فأخذت سيارته لقضاء مشوار كما يقال، فتركت السيارة مفتوحة تنزل فسرقت السيارة، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن. لكن لو أنك أغلقتها وأحكمت إغلاقها كما هي عادة صاحبها، تضمن ولا ما تضمن؟ لا تضمن. وعلى هذا فقس. ها؟ كيف؟ طيب، ولكن هذا شيء مما يكتبه الله على عباده. طيب، ولكن لم يتعدى، وش ذنب هذا الثاني؟ أخذها بمقتضى الرضا أم لا؟ صحيح أم لا؟ هل أخذها عنوة منه؟ لا، طلب الإذن. والرجل ما تعدى ولا فرط، يعني كان الله جل وعلا كتب عليها أن تسرق، سواء كانت في ملك صاحبها الأصلي أم في ملك الثاني. طيب، البهيمة نفس الشيء، إذا لم يتعدى ولم يفرط وتعيبت، وظاهر كلامه حتى ولو تعيبت عيبا في الأصل يكون مانعا للإجزاء، فإنها تجزي. لماذا؟ لم يتعدى ولم يفرط، ولأنه عينه. يقول ايش قال بعدها؟ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. كيف؟ متى تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؟ التي تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كهدي التمتع. كهدي ايش؟ التمتع أو الفدية، هذه واجبة قبل التعيين. وش معنى كلامه؟ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ. لماذا لا تجزئ؟ لأنه لم يعين وهي واجبة بلا تعيين في الأصل، وما وجب بلا تعيين لا بد أن تتوفر فيه شروط أربعة، ومنها السلامة من العيوب المانعة من الإزة، من العيوب المانعة من الإزة. وهل الفدية يشترط لها فيها أيضا السلامة من العيوب؟ الفدية دم المتعة والأضحية اتفقنا عليه، لكن دم الفدية الذي يذبحه الحاج فيما لو فعل محظورا مع العلم والقصد وعدم النسيان، أو لو ترك واجبا ولو كان ناسيا، الظهر أنه يشترط فيه ماذا؟ لا، يشترط الدم، الخلو من الموانع. نعم، يختلف أنه لا يأكل منه شيء، أما دم الشكر إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. نعم، لا تز، لا تز، لا بد يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. طيب، لو أنها سرقت منها أو هربت منه، أيضمن أو لا يضمن المتعينة؟ إذا كان بتعد وتفريط، ها؟ إذا تعد مثلا يتركها بلا رباط أو يترك لها الباب مفتوح، تعد هذا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه فرط. طيب، فلو أنها عادت إليه في اليوم الثاني بعد أن ذبح الأولى، فالمشهور من المذهب أنهم يلزمونه بذبح الثانية. قالوا لأنها تعينت أولا فلم يرتفع الحكم عنها. والصحيح الصحيح أن ذمته قد برئت، الصحيح أن ذمته قد برئت بذبح الثانية. الأولى وين؟ الأولى فرت ثم عادت. نعم. الذي يكون واجبا بلا تعيين كدم الهدي. كيف؟ ما فهمت. هنا اشترط لا تكون واجبة في ذمته. نعم. قبل التعيين. فهمت؟ بعض الأحيان تلقى الأسئلة ولكن خلينا نمشي معه ننظر. ما لك سفيان؟ ما فهمت. الهدي تكون واجبة يعني قبل التعيين. هدي التمتع. ما سمعت ماذا قلت؟ طيب هدي التمتع هذا واجب بلا تعيين، يجب عليه. هدي التمتع يجب عليه متى؟ إذا لبى بالحج وكان قد اعتمر يجب عليه ولا؟ لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كذا. والأضحية متى تتعين؟ قلنا باللفظ مع أو العمل مع النية. كيف؟ متى تجب عليه؟ إذا دخل وقت الذبح. أيه طبعا ما يمكن أن يذبحها قبل وقتها. وش السؤال هذا؟ عدم التعيين. ما تكون واجبة وما تكون متعينة. هنا المؤلف أراد شيئا آخر، يقول إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وش هذا؟ دم المتعة. ولو نذرها أيضا، لو نذر تكون واجبة قبل التعيين. مثل لو قال لله علي، لله علي أن أضحي هذا العام، إيش نقول؟ وجبت ولا ما وجبت؟ كيف وجبت؟ هو ما اشترى الآن، لا نزل للسوق ولا جرها ولا قال هذه أضحي، قال لله عليه، وجبت عليه ولا؟ أتجزئه المعيبة؟ ها؟ لماذا؟ لأنها وجبت عليه قبل، وجبت عليه قبل التعيين. نترك هذه المسألة غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأضحية بماذا تتعين؟ نعم. ما المراد بالفعل؟ نعم. ما الدليل؟ ألا يقال إنما الأعمال بالنيات؟ صحيح. رجل لا يصير العقد لازما حتى يتلفظ به، توافقون؟ رجل ساق شاة بعد أن اشتراها فسئل عن مراده فيها فقال أضحية تعين هذا كنا على كلام المؤلف هذا ليس بتعين بل يجب أن يقول هذه سأضحي سأذبح أضحية لله المؤلف ما قال ذلك قال مجرد إيش اللفظ نعم قلنا عن بعض أهل العلم قالوا بأن بهذا اللفظ لا يكون تعيين لأنهم قالوا التعيين لا يكون إلا بلفظ يكون إلا بالإنشاء عندما ينشئ التعيين يعني كأن يقول أنا سأضحي بهذه الشاة مثلا فهنا يكون خدعية ولكن الصحيح أنه كما سواء كان ذلك التعيين خبرا أو إنشاء فإنه يصح بذلك ويكون بذلك التعيين ما وجه صحة هذا القول؟ لأن الناس نستفصل مع الناس ونسأل كل واحد منهم هل لما عينت أضحيتك قلت ذلك على سبيل الخطأ أو الإنشاء؟ معظم الناس لا تعرف لا يميزون بين الخبر صحيح حتى خاصة قبل يميزون صحيح إذا مجرد النية لا تكفي في التعيين مجرد القول هل يكفي في التعيين صورة هذه المسألة يقول قولا ظاهره التعيين ولا تتعين البهيمة أنها أضحية بالقول ولكن لم ينوي أنها أضحية نعم. كرجل مثلا لديه غنم وذهب للسوق وسئل عن هذه الغنم قال هي أضاح يعني هو أراد بذلك البيع وليس أضاح له هل تتعين؟ صحيح؟ جيد. إذا النية وحدها لا تكفي والقول وحده لا يكفي إذا لا بد من نعم ما الذي يترتب على تعيين الأضحية؟ أنت تحريم بيعها لماذا؟ أسلفة أم وهبة وهبة أعطى على سبيل الهبة من السلف الهبة لأن ما تقرب به إلى الله لا يجوز أخذ العوض عليه كذا نعم هل يجوز أن يبيعها بعد أن تعينت ليشتري بها خيرا منها حاتم نصر نعم نصر لا يبيعها ويشتري بها بثمنها خيرا منها نعم ولكن يقول أنا ما لن أرجع في بيعتي أنا أريد أن يشتري بها خيرا منها بدر ليش أحسنت سدا للذريعة لو أن هل يجوز له أن يبدلها بخير منها ما حضرت ما تدركت نعم يجوز أن يبدلها بخير منها ما الدليل أي تشتريش لازم نعم لما سأسئل الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنذرت أن أصلي نذرت إني فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال صليها هنا ومعلوم أن بيت يعني مسجد الحرم يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد الأقصى يعني فدل يعني على وجوب على وجوب الصلاة الأدنى إلى الأعلى على جواز على جواز من الأعلى إلى الأدنى من الأدنى إلى الأعلى الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. نعم. لو أنه عين يا نجيب، هل له أن ينتفع بصوفها قبل ذبحها؟ مثلا طيب، وهل يتصدق به وجوبا ام له ان ينتفع به؟ لماذا؟ حق كيف؟ ليش؟ نعم. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع اللحوم اضاحيكم، ولا تتمتعوا بجنوب، وتصدقوا وتمتعوا بجنوب. فهنا دل على جواز الانتفاع، ولكن ينبغي لا يجوز لها قبل الذبح، هذا الأصل. اللبن ذكرنا زائد عما يحتاجه الولد، الظاهر أنه جائز لا بأس، لأن اللبن الذي يبقى في الضرع ولا يخرج يعود بالضرر في الغالب على البهيمة. رجل المطر، رجل لا يحسن الذبح وأتى بجازر ليذبح له، هل يجوز أن يعطيه أجرته من الأضحية؟ لماذا؟ لا، ليست هذه العلة. لأن هذا يستحق البيع وليس أن يبيع شيئا منه. ما وجه التشبيه هنا؟ لأنه هو سوف يأجره عن الأجرة التي سيقدمها له عن في مقابل ذبحه لهذا الأجرة معاوضة أم ليست بمعاوضة؟ معاوضة. نعم. هذه الأجرة تصبح من من من من الشاة، يعني سيعطيها له من الشاة فتصبح كالبيع. لكن إذا نوى بذلك هدية مثلا يعطيه شيئا منها على سبيل الهدية فهذا جائز. جائز. نعم. وإلا فالأجرة تكون من غير لحم الشاة. حتى ولو كان من جلدها. حتى ولو كان من جلدها. صحيح؟ نعم. وكل شخص. وكل شخصا لا، إذا وكله للقبض شو يكون هذا الوكيل؟ ها؟ إذا يستحق ولا يستحق؟ يستحق. ما الفرق بين الوكيل والعامل في الزكاة؟ وهل الجازر أشبه بالوكيل أم العامل؟ سؤالان عندنا. ما الفرق بين الوكيل والعامل؟ أنت؟ الوكيل وكله ولي الأمر. لو عكست لأصبت. العامل هو من مصاريف الزكاة والوكيل ليس من مصاريف الزكاة. العامل من الذي يوكله؟ ولي الأمر. والوكيل كذلك، ولكن يعني لا، قد يوكله شخص آخر. أي شخص آخر. العامل يستحق ولا ما يستحق؟ ولا يستحق. والوكيل ها؟ لا يستحق. الجازر هو أشبه بمن؟ بالوكيل. كما لو أعطيت لوكيل أو وكلت شخصا ليفرق زكاتك، لا يجوز له أن يستبيح بيد الوكالة أخذ بعضها أو أخذها. ليش؟ لأن وكيل وليس. لو قال أنا عامل عليها، لا، هو لو قال أنا عامل عليها ماذا نقول؟ ها؟ نقول العمل عليها يكون بمقتضى ولاية تولية ولي الأمر لا غيره. طيب، رجل أبى أن ينتفع بجلدها لأنه لا يحسن يعني دبغه وصبغه فرد أن يبيع الجلد، هل يجوز له أن يبيع جلد الأضحية؟ نص نعم. إذا أبى أن ينتفع به هل له أن يلقيه في النفايات؟ يجوز لا يبيع. هل يجوز أن يهب؟ يجوز، يجوز أن يهب. هل يجوز أن يهب جلدها قبل، يعني قبل يوم العيد؟ لا يهب جلدها قبل يوم العيد بعد أن عينها، اشتراها اليوم من السوق ثم مر عليه شخص قال أنا وهبتك الجلد، قال خذ الجلد انتفع به قبل يوم العيد، يجوز؟ لا لا قالوا الآن أنت خذ جلدها اسلخها الآن يجوز؟ يجوز ها؟ يجوز إذا قال سأهيبك على نوابها إيه هذا ما في إشكال ولا. رجل عين الأضحية وتعيبت عنده قبل أن يذبحها فما هو الحكم؟ والعيب هنا يكون مانعا من الإجزاء، ما هو الحكم؟ يوسف قلنا إذا تعيبت بعد التعيين أجزأت، ولكن قلنا أن المؤلف لم يقيد هذه المسألة بالتعدد والتفريط، وقلنا بأن من تعيبت بهيمته بالتعدي أو التفريط فإنها لا تجزئ، ويجب عليها أن يضحي بأخرى، ومن تعيبت بدون تعدي أو التفريط فإنها تجزئه. تجزئه؟ نعم. صحيح؟ رجل هربت منه البهيمة بعد التعيين هل يضمنها أم لا يضمن؟ بدر إذا لم يتعدى ولم يفرط هل يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. وإذا تعدى أو فرط يضمن. هذا الذي أخذنا. إذا عادت إليه ذبح ثانية، لو ضمناه فضمن وذبح ثانية فعادت إليه الثانية، ما له من حق؟ قول المؤلف أنه يضمن ثانية. لا، المشهور من المذهب. مشهور المذهب أنه يضمن ثانية. لماذا؟ لأنه يعني قد عينها قبل أن الثانية، يعني وجبت عليه، والصحيح أنها لا يعني تسقط عليه، يعني يتعين ثانية قبل الأول. صحيح. رويت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذئبا نزى على شاة لرجل فأكل إليتها فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها، لأن هذا بغير تعد ولا تفريط، لأن هذا شيء يعسر دفعه إذا كان الإنسان راعيا. هل يجوز ركوب الأضحية أم لا يجوز؟ نعم للضرورة، وإلا فالأولى. نعم. هذا الذي أخذنا ذكرنا إلا أن تكون واجبة الخدمات قبل التعيين. هذه مسألة أشكلت عليكم أظن. أشكلت على سفيان. وأنت يا بدر أشكلت عليك؟ وأنت أشكلت عليك؟ نعيدها. قال المؤلف رحمه الله وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني أنها لا تجزئ. فالذي هو واجب قبل التعيين كالهدي إن كان متمتعا، هذا واجب قبل التعيين. بماذا وجب؟ وجب بتمام النسك، لقوله تعالى أي بتمام العمرة والإهلال بالحج، لقوله تعالى فمن تمتع إلى العمرة فإذا نعم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي هذا هدي واجب قبل التعيين. طيب ما الذي هو واجب قبل التعيين أيضا؟ النذر. قد ينذر الإنسان مثل أن يقول لله علي أن أضحي إن كذا وكذا، ما الحكم؟ وجب. ويكون ربما قد نذر ذلك قبل مدة من الزمن، قل إن من الله علي بمال لأذبح، هذا لا بد لو ضحيا. هذه العيوب لو وقعت في البهيمة فإنها لا تجزي. لماذا؟ لأن الأضحية وجبت عليه قبل التعيين. لماذا وجبت؟ وجبت بالنذر. ولكن المتأمل لكلام المؤلف رحمه الله يتبين له أنه اشترط ذلك بناء على أن الأضحية سنة. فهمت؟ يتبين له ماذا؟ أنه قال ذلك بناء على أن الأضحية سنة، لأنه يرى أنها لا تجب إلا بالتعيين. والحق أن هذه المسألة فيها أحوال، فهي على القول الصحيح واجب، ويتأكد أيضا وجوبها بما يترتب على ما لو عينت بعد تعيينها باللفظ والقول، فهي في أصلها واجبة، وتكون أوجب عليه متى؟ إذا عينها بالنية واللفظ أو الفعل الدال على التعيين كذا. فالمؤلف رحمه الله يفرع على أي شيء؟ على المشهور من المذهب أنها سنة، لأنه قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. يعني إيش معنى؟ لا، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالهدي والنذر. ولكن هذا تفريع على أي شيء أيضا. تفريعا على أي شيء؟ بناء على أنها سنة. فنقول في هذه المسألة، الخلاصة في هذه المسألة، أن الإنسان الذي اشترى أضحية ولم يعينها باللفظ والقول فله أن يتصرف فيها ببيع أو هبة أو إبداء، له أن يتصرف فيها قبل التعيين. ولو أنها تلفت أو تعيبت عيبا مانعا من الإجزاء، وش يكون الحكم قبل أن يعين؟ لا تجزئه بتعد أو تفريط أو بغير تعد أو تفريط، مطلقا قبل التعيين مطلقا. وإذا عين فإنها إذا تلفت أو تعيبت ننظر إلى أي شيء؟ إلى السبب. إن كان بتعد أو تفريط ضمن، وإذا كان بغير تعد أو تفريط فإنه لا يضمن. هذه هي الخلاصة في هذه المسألة السفلى. الهدي حكمه مختلف، هذه في الأضحية، أما في الهدي فإنه يجب من وجه آخر. فسبب وجوب الأضحية ليس كسبب وجوب الهدي، السبب مختلف. الهدي سبب وجوبه شكر الله عز وجل على إتمام نعمة النسك، فهو واجب على أهل المشاعر والأضحية واجب على أهل الأمصار، ولذلك لا يقوم الهدي مقام الأضحية. فلو أهدى في الحرم وأهله في بلده وعندهم مال لم تسقط الأضحية على الصحيح. كيف؟ ننظر للهدي الذي أراد أن يهديه إلى الحرم، هل يتعين، هل تعينه أو تعينه كتعين الأضحية أم لا؟ في الزمن في الوقت يا شيخ. ها؟ في الوقت. في الوقت في كيف الوقت؟ في الوقت أنه يذبح يوم النحر. لا الوقت نفس الوقت. نعم هو نفس. ابتداء الوقت وانتهاء نفس الشيء في الهدي والأضحية. نفس الشيء في عينه. لكن في التعيين. وقد يشتري شاة. أي. هذا المتمتع. نعم. يشتري شاة ولم يعين بعد، والمضحي قد يشتري شاة ولم يعين بعد. ولكن يختلف الحال. الذي اشترى شاة ليست له إلا، يعني لا يمكن أن يكون له إلا نية ذبحها للهدي، لأنه ما اشتراها إلا من أجل شكر الله تعالى على تمام نعمة النسك. أما هذا الذي اشترى شاة أضحية بمجرد النية فقط فإنها لم تتعين، فالمسألة مختلفة. الهدي شو؟ لا لا لا قد يستدل ويريد ان يذبحه لبعض الفقراء لا علاقه له بهذه. ولكن نقول ان نوى تعين بمجرد النيه، اذا نواه هديا اشتراه بنيه انه هدي، ايشترط فيه التلفظ كما يشترط الاضحيه؟ ليش؟ ولكن السبب مختلف، السبب مختلف، لأنه ذهب إلى هناك وقصد السوق ما لا لشيء إلا ليشتري هذا الهدي، فسببه ماذا؟ ها؟ تمام النسك. فالسبب مختلف، والأصل أنه إذا اختلف السبب يختلف الحكم باختلاف سببه، فالسبب هنا مختلف. الذي اشترى هديا ونواه هديا، اشتراه ونواه للهدي بعد أن أتى بالعمرة، تعين عليها تعين. وأما الذي اشترى أضحية السبب مختلف، الأول سببه اتمام النسك، والثاني ما هو من أهل الأمصار، ما دام أنه لم يعين بالنية واللفظ فله التصرف فيه. نعم. احنا هذا الذي قلنا، قلنا سبب الوجوب مختلف بين الهدي والأضحية، لا أراها واضحة عندكم هذه المسألة. قلنا بهذا القول خالف من قول لك، أننا خالفنا القول الأول الذي ذكرناه في الأضحية، أنها تتم أن تعينها يتم بالقول باللفظ. لا ما يمكن، لا تسحب هذه على هذه. نعم. هذا هو الأصل، الأصل أن الإنسان إذا ذهب ليشتري شاة ليعدها لتكون هديه في أيام التشريق بعد أن أدى العمرة وأراد أن يهل بالحج، وش تكون نيته؟ إذا قال أنا نويت فدية فهذه هذا شيء ثاني، لكن الأصل أي. يعني كبشن يوم قبل يوم الأضحى. نعم. يعني شرأه في هذا الوقت. المسألة ليست، المسألة ما هي مسألة وقت، المسألة مسألة سبب الوجوب. سبب الوجوب مختلف، لأننا لو قلنا أن سبب الوجوب واحد، لو قلنا أن سبب الوجوب واحد ما أسقطنا وجوب الهدي على المفرد، لأن الأصل أن يتساوى جميع الناس في أحكام الشريعة، هذا وجه. الوجه الثاني أنه لو كان السبب واحدا لقلنا إن الذي أهدى للحرم فإن هديه يجزئه عن أضحية بلده. الاختلاف نعم. لماذا؟ لأن هذا الفرق بينهما أن الذي هو في بلده الآن له من الحرية في التصرف.